ما دام الناس مختلفين في الطرائق الموصلة إلى قلوبهم، فلا بد أن تختلف الطرائق في مختلفين في أحوالهم، فلا بد أن تختلف الطرائق في الوصول إلى قلوبهم. إلى قلوبهم. فلا يمكن أن نقول أن الدعوة إلى الله، الدعاة إلى الله يدعون إلى الله، فمن ندعو إليه شيء واحد، كيف ندعو يختلف من بيئة إلى بيئة، من قدرات زيد إلى قدرات عمرو، من حاجة زيد إلى حاجة عمرو، هذا يختلف بحسب الحال. مثلا شخص أراد أن يأخذ الناس عنه علما مدونا مكتوبا مسائل فقهية يرى أنها بالغة، يقول أنا صعب أذهب إلى حي، لكن شخص كتب الله له القبول يبحث عن الأجر، يقول أنا ما أنتظر يوم يقول الناس قال الإمام فلان، لا أريد هذا اليوم، أنا أريد أن الملك يكتب لي أجر هداية هؤلاء، فهذا مصيب وهذا مصيب، فهذا يخرج إلى هؤلاء ويخرج إلى هؤلاء ويخرج إلى هؤلاء. أما قضية مثلا الاحتجاج بفعل السلف في هذه الأمور، فهو يقال له وهل كان في السلف في أحد ميدان اسمه ميدان مثلا تفحيط، يعني متى يصير يصبح إذا كانت الحاجة مثل الحاجة فانتفت عن السلف تنتفي عنه. أما إن لم تكن الحاجة مثل الحاجة فلا حجة بالاحتجاج بقولي أحد، وكل ميسر لما خلق له، والغرض إكثار سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم.